في الاستراحة يا شيخ الصلاة. نعم. لغرض الأسنان. نعم. هل يعني الأفضل يسهل الإنسان أو يواصل في أنه أحيانا تربط الجمرة من هنا أو الجمرة من هنا يحس أن فيه تشهد يتردد يجلس يقوم إلى شاهد أخذت الدرس في الاستراحة. يحسن هل الأفضل أن الإنسان يواصل في أن يرفع السجود أو أنه يأخذ الدرس في الاستراحة؟ لا شك الجلس في الاستراحة سنة مؤكدة. نعم. لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة بالمصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجانبه لما يفعل مثله أو يفعل مثله، هذا شيء ثاني لا تتكلم فيه، وإنما ينبغي أن يصف الاستماع سنة مؤكدة، لأن الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا جلس الاستماع في جملة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا من ذكر من الله جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم يرغب جلس ليتغيظ ثم قام معتمدا على كفيه. كذلك جاء ثاني جلسة في حديث ابي حميد الساعدي. ابو حميد الساعدي كان في مجلس ذات يوم وفيه نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلمنا بصلاتي، يعني كانوا يقولوا ليش أنت صلينا، شو الفرق بيننا وبينك، أنت صعدت الرسول صعدنا. قال بلى. قالوا فأعرف وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها الرسول عليها بالجمل وكان يسجد استماعا، فكان جوابهم الاعتراف له بذكر العناية بحفظ السنة كما يتعلق بالصلاة. قالوا له صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة مع الأسف لم نكن بها جميع الأئمة المعروفين والمتبعين جماهير المسلمين كأبي حنيفة مثلا. أورد إشكالا أو شبهة على هذه الجلسة مع اعترافه بثبوتها على رسول الله عليه السلام. الشبهة اللي ذكرها أنه لعله فعل ذلك لحاجة، وحينما بدل يعني أسلم الرسول عليه السلام. بسم الله جزاك الله خير. لكن فحال الرسول الحمد لله جزاك الله خير. في غالي عالم شيخ صحابة الرسول يرونه يفعل هذا وأحدهم أبو حميد الساعي كان يتحداه في الحديث السابق ثم ما وسعهم إلا أن يقول له صدقت هكذا كان صلاة رسول الله. يمكن أن تكون هذه الجلسة ليست من سبب صلاة الرسول وإنما فعلها لأنه بدن عليه السلام أي لأنه فكن جسمه أي لأنه كان بحاجة إليها. أما أنتم معشر الشباب فلستم بحاجة إليها فلست فعلونها. كيف يقطع هذا الأمر هذه الحقيقة لو كانت عرضة على شهود عيان من أصحاب الرسول الكرام؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في كتابه الكبير والعظيم فعلا المجموع الشعر المنزل ينصح بأن على المصلي أن يحافظ على هذه الجلسة فإنها صحيحة وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام. هذه حسبي الجلسة قبل هذا هي نعم الاستراحة قبل صيام لسه هنا لا ينال طول وعندنا حسن قلته يفعلها المصلي إذا صلى لوحده أو صلى إماما. أما إذا صلى مقتديا بالإمام وهو لا يجلس مثل صلاة تابعه هذا الذي أنا أردت أن أقصر الكلام لا يعلم الإنسان في وقت الإمام كان الحرم في مكتب قلت ربما لا يعلم قلت العبارة صحيحة أما لا يعلم أو ربما لا يعلم يعني من الحرم يكون صفوفها فيها اجتماع فيها لذلك قلت لك لو قلت ربما لا يعلم لكن لابد ان يعلم ليش لانه في يوم من الايام ممكن يكون قريب منها وكذا بيعرف صفه صلاته انه بيصليها فيه فيبني على انه ياخذ جزء الصلاه او لا ايوه شو بارك الله فيك نطلب مثال واضح جدا لابد انك صليت مره او اكثر وراء امام ما فرايته بانه يجلس جلسه استراحه ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه لا تراه انت تراه وما تراه انت في هذه الصور الاخيره هذه التي انت تصلي بعيدا عنه انت تراه وما تراه أي تراه رؤية علمية لا تراه رؤية بصرية لأنك عرفت من أيام الأولى السابقة حينما كنت تتمكن من الصلاة خلفه لأنه ينهج الصلاة فإذا أنت لو صليت في الصفوف الأخيرة أنت فعل فيها له لأنك تعلم أنه يأتي بهذه السنة ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة، يعني يقال للإنسان افعل بما تعلم، افعل بما تعلم. إذا كنت تعلم أن هذا الإمام الجلسة أفعلها، وإذا كنت تعلم أنه لا يجوز له فدعها وتابعه. تجي الصورة الثالثة، والله أنا ما أدري هذا يفعل ولا يفعل، لأنه ما رأيته رؤية سابقة، ما رأيته. إلى أن حافظ على السنة حتى يتبين لك أن ما يعلمك بأن تترك هذه السنة حتى لا تضيع واجب متابعته له. جزاك الله خير. وكذا تتوقف نفس الشيء كل شيء. نعم. بسم الله. لو تغيير الموضوع واحد هو عندما العربي ليس انتشار قولك موضوع واحد هو أول موضوع ما هي بشارة. لا لا لا ما هي بشارة صحيح. وأنا ليش أنا أتهرب من موعد زيادة علشان أكسب الفرصة القوية اللي ما كنت أنا قرأت عن المؤلفات الجيوش والله في الشيء الكريم بس والحمد لله جزاك الله والحمد لله أني فضلتك أيانا دائما.